رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم الثلاثاء 18 من شهر الله المحرم ذي القعدة، فإنه أول الأشهر الحرم الثلاثة، والرابع ما بين جمادى وشعبان. ودرس اليوم موضوعه توحيد الألوهية، وهذا الموضوع هو موضوع الكتاب، ولكن الشارح رحمه الله قد لخص لنا مسائل التوحيد ومسائل الشرك قبل البدء في شرح كتاب التوحيد. فذكرنا في الدروس الماضية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واليوم نذكر إن شاء الله توحيد الألوهية. وهذا التوحيد يسمى بهذا الاسم توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة الذي خلق الناس من أجله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فذكر تبارك وتعالى المقصد من خلق الناس، وهو عبادته عز وجل. والعبادة في لغة العرب تطلق على الشيء المذلل، الشيء المعبد، فيقال طريق معبد أي طريق مذلل، وبعير معبد أي مذلل، فهي مشتقة من الذل. ولهذا يقول العلماء في تعريف العبادة أنها كمال الذل مع كمال الحب وكمال الطاعة. فإذا لم تجتمع هذه الثلاثة الأركان في العمل لا تكون عبادة. كمال الذل فقد تذل لإنسان ولا تطيعه ولا تحبه، وقد تحبه ولا تطيعه ولا تذل له، فلا تسمى عبادة. فأي عمل من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل لا تشتمل على هذه الجوانب الثلاثة فإنه يكون عملا ناقصا. فلا بد أن يذل القلب، وأن تخضع الجوارح، وأن يحب القلب ربه عز وجل. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا التعريف يشمل جميع حركة الإنسان، لا يشد منها شيء، فيجعل جميع حركة الإنسان عبادة. وبعض الناس قد يفهم من العبادة أنها فقط الشعائر التعبدية، وهي الصلاة والصيام والحج، وهذا مفهوم خاطئ. تولد هذا المفهوم بسبب التصانيف والمؤلفات في الفقه الإسلامي، عندما قسم العلماء الفقه الإسلامي إلى عبادات ومعاملات، ظن الناس أن المعاملات ليست من العبادات، وهذا ظن خاطئ. فتعرف الشيخ الإسلام رحمه الله يشمل كل حركة الإنسان القلبية والجوارح، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لم يبقى في حياة الإنسان شيء لا يشمله هذا التعريف. وهذا معنى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحياة المسلم كلها لله، فإذا كانت كلها لله يعني يجب أن تخضع لأمر الله. فهذا مفهوم العبادة. والعبادة هو أو هي المقصد الأول من خلق الناس. والله عز وجل قد أمر جميع الأنبياء أن يبدأوا دعواتهم بدعوة الناس إلى عبادة الله. قال عز وجل عن نوح: وهو أول رسول بعد طرو الشرك في البشر. قال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال عز وجل عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكذلك ثمود بعث الله إليهم أخاهم صالح فقال عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم آية من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وعن نبينا عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فجميع الرسل جاءوا إلى أقوامهم بدعوة الناس إلى عبادة الله، مع أن الأقوام الذين أتت إليهم الأنبياء اعتقادهم ومعرفتهم بالخالق لم تكن معرفة صحيحة، لأنه قد شابها من أمور الجاهلية وقد اعتراها من الشبهات والشكوك، ولكن الأنبياء لم يبدأوا بتوحيد المعتقد، بالتوحيد النظري العلمي، بدأوا بالتوحيد العملي. لأن الناس إذا استسلموا لله وخضعوا لله فإنهم بعد ذلك يصححون اعتقاداتهم، وهذا أمر غيبي، لو بدأ الأنبياء به لحدث الجدل والخلاف، لأنها قضايا دقيقة وقضايا غيبية. فالرسل بدأوا بتوحيد العبادة: اعبدوا الله، اطيعوا الله، اخضعوا لله، احبوا الله. فالبداية كانت من هذا المنطلق، ولهذا ينبغي ان نحرص على ان يكون هذا التوحيد هو المقدم في دعواتنا والمقدم في محاضراتنا والمقدم في ندواتنا، لانه هو التوحيد الذي بدأت به الانبياء. ولا يعني ذلك ان نهمل توحيد المعتقد، لكن أن نعطي كل شيء حقه. فكثير من الناس أو بعض الناس قد يعطي القضايا العلمية اهتماما أكبر ويترك القضايا العملية، وهذا خلاف منهج الأنبياء. فجميع الأنبياء بدأوا بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل، فينبغي أن نهتم بذلك. عبادة الجوارح، عبادة الأخلاق، عبادة المعاملات، ولا نهمل كذلك الجانب العقدي، لكن لا ينبغي أن يأخذ منا وقتا أو جهدا أكبر من حجمه. فإن الأنبياء جميعا أتوا إلى أمم جاهلة لا تعرف أسماء الله ولا صفاته، ولا تعرف الله معرفة الحق، تعرف الله معرفة إجمالية، وقد كان فيهم خرافات، وقد كان فيهم انحرافات عقدية حتما، لكن البدء كان بدعوتهم إلى أن يستسلموا، إلى أن يخضعوا. فإذا خضعوا وذلوا لله وأسلموا قيادهم لله يأتي التصحيح ويأتي التوجيه ويأتي التعريف المفصل. فهذه بداية دعوات الأنبياء. وقبل أن نقرأ في ما ذكره الشارح نبين هذا يعني هذا الجانب الذي سيأتي إن شاء الله بيانه أكثر. وقضية العبادة لها جانبان: جانب الهيئة والصورة، وجانب الحقيقة والباطن. فالحقيقة التي هي من أعمال القلوب، فهي عمل لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الإخلاص، صحة النية، أن يكون القلب متجها إلى الله عز وجل، لا يلتفت في عبادته إلى غيره عز وجل، وهذا هو الإخلاص. فأي عمل لا يتوفر فيه هذا الجانب فهو عمل باطل. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أصوبه وأخلصه. قالوا: وما أصوبه وأخلصه يا أبا علي؟ قال: الصواب أن يكون خالصا لله عز وجل، والإخلاص أن يكون خالصا لله عز وجل، والصواب أن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالجانب الأول جانب الإخلاص، جانب النية، جانب الإرادة، جانب القصد. وأما في الظاهر فهو جانب الاتباع في الهيئة العامة، فلا تحدث في العبادات أمرا غير مشروع لم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف رحمه الله: النوع الثالث توحيد الألوهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده. وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل منها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ذكر الشارح رحمه الله بعض العبادات القلبية، وذكر بعدها آيات قرآنية نقف عند كل واحد منها وقفة قصيرة. قول الشارح: توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى. قلنا أن توحيد الإلهية أو الألوهية مأخوذ من أله أو ألها، وهو إما الحب أو العبادة، كما قلنا في قوله تعالى في قراءة ابن عباس عندما قال قوم فرعون: ويا ذرك وإلهتك، إن صحت الرواية عنه، لأننا قلنا أن هذا الرواية فيها ضعف. وقول زهير: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. فيقول أن الغانيات، وهذا صنف من النساء غير المستقيمات، عندما رأوه ترك الفجور واستقام، قال: سبحنا، استغربنا من تألهه، أي من عبادته. فإن قوله المدهي أي المادحات، وهذا من أغرب ما في اللغة أن يقال مدهه بالهاء أي مدحه، هذا ورد في لغة العرب ولكنها لغة مهجورة. فالتأله هو التعبد، وكما قلنا غاية الحب مع غاية الذل وغاية الخضوع، المبني على التأله. توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله عز وجل. فكل عمل لا يقوم على هذه القاعدة وهو الإخلاص لله فهو عمل باطل. والإخلاص قد يدخله الرياء وهو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر. ولهذا يقول العلماء الشرك أو الرياء إذا دخل العمل من أوله أبطله، فإنه له عدة أنواع. إما أن يبدأ الإنسان عمله من البداية مرائيا فهذا عمله باطل، وإما أن يطرأ الرياء على عمله، كأن يكون إنسان في صلاة فيرى إنسان فيزيد في خشوعه وخشيته في الظاهرة ويطول في صلاته، فهذا يطرأ الشرك على عمله. منهم من قال أن هذا يحبط العمل كله، ومنهم من قال أنه يحبط الجزء الذي حدث فيه هذا الشرك. والنوع الثالث أن يبدأ مرائيا ثم ينتهي مخلصا، فقالوا هذا كذلك أول عمله باطل وآخره قد يقبله الله وقد يرده. فالإخلاص شرط في قبول العمل. ولهذا يقول عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويضرب العلماء مثالا، يقول: صفيحة العسل، وهي صفيحة فيها كمية لا بأس بها من العسل، لو وضعت فيها قليلا من القذر لأفسدها ولم تقبل النفس أن تأكل من هذا العسل، لأن هذا القذر القليل قد أفسد هذا العسل. هكذا العمل إذا دخله الرياء أو دخله الشرك أبطله. في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، فأي عمل يكون المقصد فيه غير الله عز وجل فهو عمل باطل. ولهذا تصحيح النية مطلب أساس في بداية العمل. من المحبة بدأ يفصل أعمال القلوب، فإن القلب له عمل كما أن الجوارح لها عمل، وأعظم أعمال القلب المحبة، أن تحب الله عز وجل. كيف لا تحبه وهو الذي خلقك وأوجدك وصورك ويسر الكون كله من أجلك؟ الأرض لك مسخرة، والسماء لك مسخرة، والهواء لك مسخر، والشمس من أجلك، والقمر من أجلك، كل هذا الوجود خلقه الله من أجلك وخلقك من أجله عز وجل. الكون خلق لك، وأنت خلقت لله لتعبد الله عز وجل، فالله جعل هذا الكون في خدمتك. ولو تفكرنا قليلا في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الرزق الذي تأكله، هذا الطعام الذي تأكله، هذه البذرة التي تبذر وتطرح في الأرض لا تدري كيف يتم فيها النمو. الله عز وجل سخر الهواء يحمل الماء من البحار إلى هذا المكان الذي فيه رزقك، وأطلع الشمس لتنضج هذا الرزق، وسخر عز وجل العمل الذين يعملون في الأرض فيزرعون ويحرثون، وأنت تنام على فراشك ورزقك هناك يحمى وهناك يرعى ويد الله ترعاه عز وجل. ثم بعد أن ينضج هذا الرزق إذا به يرحل إليك وينقل عبر القارات والبحار حتى يأتي إليك ناضجا سويا. وهذا تعقيب الله على الآية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو لم يكن هناك قوة تسخر الهواء وتسخر الماء وتسخر التراب وتسخر هذه الأشياء كلها لما استوى هذا الطعام، ولكن الله عز وجل هو الذي سخر هذا كله سبحانه وتعالى. فالله سخر لك هذا الكون، فكيف لا تحبه وهو الذي يرعاك منذ خلقت وأنت هناك في بطن أمك في الرحم حيث لا يد تمتد إليك، والله سخر لك الغذاء وأنت هناك في أعماق الظلمات يأتيك الغذاء، وبعد أن ينفخ الروح في الإنسان ويبقى أكثر من 4 أشهر لا يختنق. والإنسان لو وضع بعد ولادته في مكان مثل المكان الذي كان فيه لاختنق. من الذي يرعاه؟ من الذي يحفظه؟ من الذي صوره وجهزه بجميع الآلات فيخرج إلى الأرض وإذا به مكتمل جميع الجوارح معه؟ هناك صور وأعد، حتى أن بعض الأطباء من غير المسلمين عندما شرحوا هذا الإنسان فوجدوا في البلعوم اللهاه، قالوا هذا البلعوم وظيفته كجندي المرور، ينظم الطعام والهواء والشراب، فإذا أكل الإنسان أو شرب سد مكان الهواء، وإذا انتهى الطعام والشراب فتح طريق الهواء. قالوا هذه اللحمة الصغيرة والإنسان في بطن أمه كيف يعرف أنه سيولد وسيخرج إلى أرض فيها هواء وفيها طعام وفيها شراب ويحتاج إلى تنظيم؟ فهذه رعاية الله عز وجل. الله خلق الإنسان هناك وجعل له بصر وهو لا يرى هناك شيء، وسمع وهو لا يسمع هناك شيء، لكن أعد ليخرج إلى هذا الوجود بسمع وبصر وكامل الجوارح وكامل الحواس، وهذا تقدير الله عز وجل. ثم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل بصر الإنسان محدودا، لا يرى إلا في درجة معينة، وسمعه محدود لا يسمع إلا في درجة معينة. لو زاد بصرك عن قوته الآن ما استطعت أن تعيش، لأنك سترى في الوجود أشكالا عجيبة، صور الملائكة وصور الجن بل صور الإنس. فهذا البث الآن في الفضاء بهذا الجهاز، تفتح الجهاز وإذا فيه صورة، من أين جاءت؟ من الفضاء. لو زاد بصرك لرأيتها على الطبيعة وما استطعت أن تعيش. من رحمة الله جعل بصرك محدودا. كذلك السمع جعله محدودا، لو زاد سمعت كل الأصوات. كم في الفضاء من أصوات؟ تفتح المذياع إذاعة كذا إذاعة كذا، كلها في الفضاء. لو كان هذا السمع زائدا ما استطعت أن تعيش. فجعل عز وجل الأجهزة في الإنسان متفقة مع حاجته، لو زادت لانزعج. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسمع أكثر مما يسمع الصحابة. مر على قبرين فسمع أناسا يعذبون، فقال هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا لا. قال إنهما لا يعذبان ويصيحان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ذنبان، أحدهما خاص بحقوق الناس والثاني خاص بحق الله عز وجل. ثم قال وما يعذبان في كبير بلى إنهما لكبير، يعني ليس كبيرين على الإنسان أن يحترز منهما. بإمكانه أن يتنظف وبإمكانه ألا يكون نماما، ثم مع ذلك يقع في هذه الأشياء. فسمع أصوات المعذبين. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن التتر في الشام كانوا إذا احتبست الدابة، يعني جاءها إمساك وأرادوا أن تسهل، ذهبوا بها إلى قبور اليهود، لأن الدابة تسمع أصوات المعذبين، فعندما تسمع صوت المعذبين تسهل. وقد جاء في الحديث أن الإنسان في القبر يعذب ويصيح، يضرب فيصيح، فيسمعه من يليه إلا الثقلين. فالدواب تسمع الأصوات، أعطاها الله قدرة أكثر من قدرة الإنسان. لو أعطانا الله هذه القدرة ما استطعنا أن نعيش. فهذا التصوير العجيب في خلق الإنسان والرعاية تجعل الإنسان إذا عرف طرفا من نعم الله عليه فإنه تزداد محبته لخالقه عز وجل. فالعبادة التي ليست فيها محبة لا تكون عبادة. فنحن نعبد الله بثلاثة أشياء: بالمحبة والخوف والرجاء. لكن لو نعبد الله بواحد منها فقط يكون هذا نقصا، كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول من عبد الله بالحب وحده تزندق، ومن عبد الله بالخوف وحده كان حروريا أي خارجيا، ومن عبد الله بالرجاء كان مرجئا. وأما السني فيعبد الله بالحب والرجاء والخوف. كلها لا بد أن تكون في قلبك، فإن الذي يحب الله زيادة عن ما شرع الله فإنه يصبح محبة غير شرعية، فيتعامل مع الله كما يتعامل مع المحبوب البشر، ومحبة الله شرعية لا ينبغي أن تزيد عن حدها فتؤدي إلى المهالك، فإن الإنسان قد يصبح بالمحبة يتزندق لأنه يظن أن محبته لله تنجيه من عذاب الله، كما قال اليهود، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال الله قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالإنسان محبة الله ينبغي أن تكون محبة عبد لرب، محبة مخلوق لخالق. فقال في قوله تزندق لأن الإنسان إذا أمن عقاب الله وظن أنه من المحبوبين عند الله فإنه يفرط في حق الله عز وجل فيصل به إلى الزندقة. ومن عبد الله بالخوف كان حروريا. الخوارج زاد عندهم الخوف أكثر من المطلوب، فأدى هذا الخوف إلى أن نزلوا آيات الوعيد على المسلمين فكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم، وما دفعهم لهذا إلا الخوف من عقاب الله. وكذلك الرجع عند المرجئة زاد عندهم الرجع حتى فرطوا في حق الله عز وجل. فالمسلم يعبد الله بالأركان الثلاثة، الحب والرجاء والخوف منه عز وجل. ثم قال بعد ذكره للمحبة من المحبة والخوف، فالإنسان يخاف من الله عز وجل ويخاف من عقابه، ولا بد للمسلم أن يكون له تأملات في أسماء الله وصفاته، وكذلك في رحيله وفي قبره وفي يوم القيامة، فإذا تصور هذه المواقف فإنه يزداد خوفه من الله عز وجل، وهذا الخوف يدفعه للعمل. فإذا تذكر الإنسان الوقوف بين يدي الله يوم القيامة والحساب على الأعمال والأقوال والحركات والإرادات والمقاصد فإنه يخاف من الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن يزيد هذا الخوف حتى يصير إلى الصعق كما يحدث عند بعض الطوائف، إذا سمع الآيات القرآنية يصعق يصاب بالإغماء. لهذا يقول العلماء إن الخوف الشرعي والمحبة الشرعية هي التي لا تخرج الإنسان عن إدراكه وعن وعيه وعن عقله، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخائفين وسيد الراجين وسيد المحبين ما كان يغمى عليه وما كان يخرج عن وعيه. هذا هو الكمال في الخوف والكمال في المحبة والكمال في الرجاء. ثم قال والرجاء والتوكل. التوكل وهو من أخلاق المؤمن ومما أمر به المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل، وله ثلاثة مراتب: المعرفة والاعتماد والتوكل. المعرفة أن تعرف قدرة الله، فالله قادر لا يعجزه شيء عز وجل، فأنت تضع همك وحاجاتك ومطالبك عند القادر عز وجل، فهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم الاعتماد، كما يقول العلماء التوكل هو الثقة والاعتماد، فقد تثق في إنسان ولا تعتمد عليه، وقد تعتمد عليه ولا تثق فيه، لكن في الله الثقة في ربك عز وجل، وأن تعتمد عليه سبحانه وتعالى في قضاء حوائجك، فهكذا التوكل. هذا قال ابن عباس في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قال قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا عز وجل، فتجعل حاجاتك وتجعل أمرك بيد ربك سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك عز وجل وهو القادر على كل شيء. فهذا هو التوكل. والرغبة والرهبة، وهي بمعنى المحبة والخوف، والدعاء لله وحده عز وجل. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالدعاء مسألة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأما دعاء العبادة كما قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي يعبدون الله بين الأمرين، بين الخوف والطمع. فالمسلم على جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. ويقول العلماء: ينبغي أن يرجح جانب الخوف في الدنيا، لكن عند الموت ينبغي أن يرجح جانب الرجاء. فقد جاء في الحديث قال سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمسلم يظن بربه الخير سبحانه وتعالى، عند موته ينبغي أن يرجح جانب الرجاء. وهكذا أي مسلم يحضر عند إنسان في آخر رمق أن يذكره بفضل الله ورحمة الله وسعة رحمته عز وجل، حتى لا يأس من رحمة الله ولا يقنط. أما في الدنيا فينبغي أن يخاف حتى يعمل، فإنه لو رجع فإنه لا يعمل. كما قال ابن القيم رحمه الله: الراجون على ثلاثة أنواع: رجل عمل بأمر الله على نور من الله فهو يرجو رحمة الله، ورجل أذنب ذنوبا كثيرة ثم تاب، أذنب ذنوبا كثيرة وتمادى فيها ولم يتب فهو يرجو مغفرة الله وقال هذا مغرور، هذا متمني. فهناك شيء اسمه التمني، أي أن تتمنى ولا تعمل. فالرجاء أن ترجو وتتبعه بالسبب، فلا بد من اتخاذ الأسباب. أما التفريط في الأسباب والرجاء فهذا أخلاق الكسالى، أخلاق المفلسين الذين يعني لا ينفعهم هذا الرجاء ما لم يعملوا لله سبحانه وتعالى. وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها أو لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. العبادة لا يستحقها أحد في الوجود إلا الله عز وجل، فهو الذي خلق الإنسان ويرزق الإنسان ويحفظ الإنسان ويعطي الإنسان ويمنع الإنسان، فلا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. فلو كان أحد يستحقها لكانت الملائكة أو الأنبياء، ولكن مع ذلك الأنبياء والملائكة لا يستحقون العبادة، بل حق لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية العظيمة التي شملت الدين كله قد جاءت في سورة هي أعظم سورة في كتاب الله. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، فهذا الصحابي لم يروي غير هذا الحديث، يقول: كنت في المسجد أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه لأنه كان في صلاة. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إنني كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. ثم قال: ألا إني لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله. قال: ثم أخذ بيدي، ثم عندما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جبريل جالسا أو بينما جبريل جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ سمع نقيضا من فوقه، أي من السماء، فقال: هذا باب فتح لم يفتح قبل قط. ثم إذا ملك جاء قالوا: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبله قط. ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال: أبشر بنورين أوتيتهما. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ منها حرفا إلا أوتيته، رواه مسلم. هذان الحديثان العظيمان في هذه السورة العظيمة، فهي سورة عظيمة، انظروا في ترتيبها، وضعها الله عز وجل أول القرآن مع أنها من قصار السور، ثم كأن القرآن كله شرح لها، فإن معانيها عظيمة. وهي السورة التي شرعت في الصلوات، فتقرأ في كل صلاة، بل في كل ركعة، لا تصح الصلاة بغيرها، وتكرر كل يوم، المسلم يكررها أكثر من 30 مرة، 17 مرة في الفرض، و13 مرة في النافلة. انظروا هذا التكرار العجيب لهذه السورة، وعقدها وأوسطها هذه السورة، وكما جاء في الحديث أنه قال عز وجل: إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حقان اجتمع في نصف الآية، وهذه الآية هي النصف، إياك نعبد وإياك نستعين، تضمنت فعلين: فعل الله وفعل المخلوق، فعل العبد وفعل الرب. وقدم عز وجل فعلك أيها الإنسان على فعله: إياك نعبد وهذا منك، وإياك نستعين وهذا منه عز وجل. لما؟ لأن الإنسان مطالب بأن يبذل السبب ثم يسأل الله العون. أما لو بدأ بسؤال العون قبل أن يبدأ بالسبب لكان هذا داعيا إلى الكسل: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ترتيبها وضمائرها عجيبة، فهي بعد أن أثنى الإنسان على ربه كأن الحجب قد ارتفعت، ثم أصبح يتكلم مع الله مشافهة بضمير الخطاب: إياك. هكذا خطاب، لم يقل إياه، إياك. فكيف تقول إياك وقلبك في الصلاة شارد وقلبك ساهي، وأنت تخاطب الله: إياك نعبد وإياك نستعين؟ فهذه الضمائر في هذه الآية ضمائر عجيبة. ثم قال: إياك نعبد، ولم يقل أعبد. ونون الجمع تأتي لمعان عدة، تأتي للجماعة، وتأتي للإنسان المعظم نفسه، وتأتي للإنسان الذي معه أعوان، كما يقول الرؤساء: نحن فلان ابن فلان، يتكلم باسمه واسم أعوانه. وكما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، فربنا عظيم عز وجل وهو واحد، لكن هذا الضمير يؤتى به للتعظيم. فهل المسلم هنا يعظم نفسه؟ لا، يقول: يا رب وحدي أستحي أن أنسب عبادتي لك، لكن أدخل مع عبادك لعلك تقبل عبادتي مع عبادتهم. إياك نعبد مع المسلمين، مع جماعة المسلمين. ثم كذلك ينبغي أن يستشعر المسلم أنه في جماعة ليس وحده، فهو مع جماعة المسلمين. إياك نعبد إحساس بالجماعة، وليس بوحده، يعني ليس وحده في عبادته لله عز وجل. فهو قال: نعبد وإياك نستعين. والمسلم لو لم يعنه الله عز وجل على عبادته ما استطاع. فهذه الآية العجيبة فيها أسرار كتاب الله. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله أنزل 104 كتب، فجعل معانيها في 4 كتب، ثم جعل معاني الـ4 الكتب في القرآن، ثم جعل معاني القرآن في المفصل، ثم جعل معاني المفصل في الفاتحة، ثم جعل معاني الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالكون كله فعل الخالق وفعل المخلوق، والآية اشتملت على كلا الفعلين، فعل المخلوق وفعل الخالق. ولهذا كان أحد علماء الصوفية من الذين كان اتجاههم سليما مع ما فيه من بعض النقص، كتب كتابا في هذه الآية بعنوان منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فجاء ابن القيم رحمه الله وشرحه في كتابه العظيم مدارج السالكين بشرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات، وهذا الكتاب لعله آخر ما كتب، فإنه قد يعني اشتمل من العلوم ما يدل على نضجه رحمه الله، فهو كتاب عظيم اشتمل على قضايا كثيرة في العقيدة وفي الأخلاق وفي التربية. فهذه الآية معانيها عظيمة، فالمسلم ينبغي أن يعرف معناها، فإنه كل يوم يقول إياك نعبد، فلا ينبغي لك أن تقول في الصلاة إياك نعبد ثم إذا خرجت في الشارع وفي المتجر وفي الوظيفة تعبد غيره، أنت كل يوم تعاهده إياك، قدمت الضمير إيا، فإن إيا هذه ضمير تأتي فقط منصوبة لا تأتي في ضمير الرفع، وجاء بها هنا كذلك منصوبة مقدمة، فهي للحصر والاهتمام، أي لا أعبد غيرك، يقول المفسرون فهي بمعنى قول القائل لا أعبد غيرك. ومن الطرائف في إيا ما وقع بين سيبويه والكسائي، ما قلنا أن هناك مدرستان في اللغة البصرية والكوفية، فسيبويه رئيس المدرسة البصرية والكسائي رئيس المدرسة الكوفية، فذهب سيبويه إلى بغداد لعله يجد بعض العطايا، فحدثت مناظرة بينه وبين الكسائي، فجاء الكسائي، والكسائي تعلم النحو بعد سن 40 ثم أصبح رئيس المدرسة الكوفية لأنه لحن، وصل عند بعض القبائل فقال لهم قد عييت يعني تعبت، قال أحد الأعراب أخطأت ولحنت، قال كيف؟ قال لا تقل عييت، إنها تقول أعييت، عييت هنا ليس من التعب إنما أعييت، فدفعه هذا الخطأ حتى يعني اختفى ورحل إلى البادية، حتى جمع من الأشعار والشواهد الشعرية على النحو ما أصبح بذلك رئيس المدرسة الكوفية. فعندما جاء سيبويه إلى الكسائي وتناظر فأراد أن يخرجه، فقال أخبرني عن قول القائل، كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، تسمى المسألة الزنبورية، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ قال الكسائي، قال سيبويه فإذا هو هي، لأن إيا تأتي منصوبة وهذا في محل رفع، قال أخطأت، فقال ما أخطأت، فاختلفا، فقال الوالي أنتما رئيس العلم فإذا اختلفتما فكيف نحكم بينكما؟ قال الكسائي وقد دبر قبل هذا الكلام أعرابا على الباب، أدخل بعض الأعراب يحكم بيننا فإنهم أصحاب السليقة. فدخل بعض الأعراب فقال مع من الحق، ولم يستطع الأعرابي أن يتكلم بها، لو تكلم بها ما استطاع أن يقول فإذا هو هي، لكن قال حق مع سيبويه مع الكسائي، ولم يتكلم بالكلمة بالجملة. فقال العلماء فخرج سيبويه يعني منكسرا فمات بعد عدة أيام، والحق كان معه، لكن هكذا تورط مع هذا الرجل فكان سببا لموته رحمه الله. وقد كان سيبويه له كتابه العظيم وهو كتاب النحو الذي أصبح ولا زال عمدة إلى اليوم في هذا الفن، فكل كتاب بدأه صاحبه في فن جديد فيبقى أنه بدأه ناقصا، وأما كتاب سيبويه فقد بدأ ناضجا، وهذا عجوبة الدهر رحمه الله. فالشاهد في إياك هنا قدمت للحصر والاهتمام، أي لا أعبد غيرك، وإياك أستعين لا أستعين بغيرك. فالمسلم قلبه معلق بالله في فعله وفعل خالقه سبحانه وتعالى. فهذه الآية عظيمة، قوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. العظيم صفة للعرش، وفي قراءة العظيم صفة لله سبحانه وتعالى، وكلاهما قراءة. يقول عز وجل: إن تولوا عن طاعتك وعن قبول دعوتك فقل الله كافي، هو الذي ألجأ إليه عز وجل، فسواء طعتم أو عبدتم أو لم تعبدوا فإنني أتعلق بالله سبحانه وتعالى الذي يكفي من توكل عليه. وقال عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مثيلا. ليس لله مثيل سبحانه وتعالى، فالله وحده هو الخالق وما عداه مخلوق، فلا يعلم هناك غيره حتى يعبد سبحانه وتعالى. وهنا رب السماوات والأرض، القرآن مثلهن فقط، أما لم تأتي جمعا، فلهذا هل هناك أراضون غير أرضنا هذه، أم أن الأرض السبع الأراضين يراد بها طبقات الأرض نفسها، أم هناك في المجموعات الفضائية فيها أراضون أخرى غير هذه الأرض، أم أن القارات السبع هي الأراضون السبع؟ كل هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. انظروا، جاء بالوصف بالصفة، القلب يتجه يمينا يجد ناس يموتون، شمالا يموتون، من هو الذي لا يموت؟ الله عز وجل. كيف تطرح حاجاتك على إنسان يموت؟ اليوم قد يكون حيا وقويا لكن غدا يموت، فأنت فالمسلم يجعل حاجاته ويرفع حاجاته إلى الحي الذي لا يموت. من هو الحي الذي لا يموت؟ الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الناس يموتون، الناس جميعا ضعفاؤهم وأقوياؤهم وفقراؤهم وأغنياؤهم كلهم يموتون. مر بعض العباد مع جنازة فسأل أحد الذين يرافقونها: من هذا؟ قال: هذا أنت، فأنت ميت، أنت وإن كنت حي فأنت في عداد الأموات، لا بد أن تموت، كما حمل هذا تحمل أنت. إذن علق قلبك أيها المسلم بالحي الذي لا يموت، وهو الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية تحتاج منا إلى تعقيب. يأمر حبيبه ومصطفاه وخليله ومجتباه سيد البشر عليه الصلاة والسلام أن يداوم على عبادة الله حتى يأتيه الموت. هذا هو معنى الآية. واليقين ليس من الأسماء ولكنه من الصفات، فلا بد من تقدير محذوف، وهو الأمر اليقين، حتى يأتيك الأمر اليقين، لأن اليقين كما قلنا من صفات العلم. فكأن الله عز وجل يقول: إن الموت بلغ درجة من العلم حتى أصبح يقينا لا يشك فيه أحد، فسماه الله بهذا الاسم اليقين. واليقين يأتي صفة كما قال الله عز وجل عن هدهد سليمان أنه قال: لقد جئتك من سبأ بنبأ يقين، فوصف النبأ بأنه يقين. فاليقين إذن صفة، ولكن المراد بها هنا هو الموت. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أمر بأن يستمر على عبادة الله والخضوع له والخشوع له وطاعته ومحبته حتى يلقاه، فغيره من باب أولى، فهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاليقين هو العلم، وهنا وصف به الموت لأنه بلغ درجة عالية من العلم. وقد ذكرنا أن اليقين ورد في كتاب الله عز وجل بعدة أساليب، فورد بهذا الأسلوب اليقين، وورد صفة بنبأ يقين، وورد علم اليقين، وورد عين اليقين. وعين اليقين هو أعلى درجات العلم، كما قال عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فعين اليقين أعلى درجات العلم وأعلى درجات المعرفة. فإذن ليس هناك أحد في خلق الله عز وجل يسقط عنه التكليف، كما يفهم بعض من انحرف في هذا الجانب، فيظن أن بعض الناس إذا وصل درجة من العلم سقط عنه التكليف العبودية لله عز وجل. فاليقين ليس درجة علمية يصل إليها العابد هنا، بل هو الموت. ولهذا قال الله عز وجل عن الذين دخلوا النار أن أصحاب الجنة يسألونهم يقولون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فلو كان اليقين درجة عالية من العلم والتقوى لكان أصحاب النار أولى بها، لأنهم قالوا وصلنا أو جاءنا اليقين ونحن على هذا الحال. إذن من زعم أن اليقين درجة عالية يصل إليها الإنسان بالعبادة فيسقط عندها عنه التكليف، فهذا إنسان جاهل وإنسان ضال. نسأل الله أن يوفقنا وإياه لكل خير، وأن يدلنا على ما يحبه ويرضاه. ونبدأ. يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، نرجو بيان هذه الخشية وما معنى كلمة زنديق. خشية الله عز وجل أي الخوف منه سبحانه وتعالى، وحصر هنا إنما يعني من لم يكن عالما لا يخشى الله، لكن ليس شرطا أن يكون العالم يقرأ ويكتب، قد يكون في قلب المؤمن من معرفة الله والعلم بالله ما يعدل علوم كثير من قرأ وكتب. كثير من الصحابة لا يقرأ ولا يكتب، لكن كان في قلوبهم من العلم واليقين ما سبقوا به كثيرا من قرأ وكتب. فإنما يخشى الله من عباد العلماء أي الذين عرفوا الله، فإن كما مر معنا أن العلم علمان: علم بالله وعلم بشرعه. فالذي لا يعرف الله لكن يعرف شرعه، يعرف القرآن ويعرف الحديث، لكن هيبة عظمة الله في قلبه ضعيف، خوفه من الله ضعيف، فهذا لا يمنعه من ارتكاب المعاصي. فالأساس أن تعلم الله، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته. فإذا عرفت الله خفت منه وأحببته وعظمته، إذا لم تعرفه فإنه يسهل عليك أن ترتكب المعصية. ولهذا يقول بعض العلماء: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من تعصى. فأنت تعصى الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك، فكيف تستعمل نعم الله وبدن الله الذي خلقه تستعمله في معصية الله؟ فالجسم خلق الله، والجوارح خلق الله، والرزق خلق الله، والأرض خلق الله، والسماء خلق الله، فكيف تستعمل خلق الله في معصية الله؟ فالخشية أمر يكون في القلب يحول بين الإنسان وبين معصية الله سبحانه وتعالى. نموذج: عندما يؤذن المؤذن وفي البيت أخوان، أحدهما عنده خشية والثاني ما عنده خشية، صاحب الخشية ينزعش إلى الوضوء فيتوضأ ويذهب إلى بيت الله، والذي ما عنده خشية جالس، وكلاهما في بيت واحد، أخوان لهما قلب ولهما سمع ولهما بصر، لكن علم الله، العلم في قلب هذا علم دفعه إلى الخوف من الله، طاعة الله، وذلك قلبه فاضي، قلبه فارغ، ليس فيه شيء أو فيه شهوات ومعاصي. فالخشية من الله تدفعك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وزنديق كلمة فارسية معربة تطلق على الإنسان الملحد، الإنسان الذي ليس في قلبه إيمان، كالمنافق في أول الإسلام. بعض العلماء يرى أنها هي معنى المنافق. يقول السائل: ما سلس البول وكيف يكون حيث أجد منه؟ هناك بعض يعني الضعف عند بعض الناس قد لا يكون عنده حقيقة، لكن الشيطان يلعب به، فإذا رأك أنت تحرص على الجماعة وعلى عبادة الله قد يأتيك، لكن الإنسان قد يصاب بهذا المرض حقيقة، فيجوز له أن يصلي مع وجود السلس، لكن ينبغي له أن يعني يكون له احتياط ملابس داخلية تعينه على عدم انتشار البول، فلا يتوضأ إلا قبل الصلاة بدقائق، ثم لا يصلي به صلاة ثانية، لابد أن يتوضأ مرة أخرى. ولهذا يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه غاب عن الجماعة والجمعة في العام الذي مات فيه، ولم يحضر جماعة ولا جمعة، فشك الناس فأخبرهم عند موته أنه كان به سلس البول، لأن النظافة والطهارة شرط في صحة الصلاة. فالإنسان ينبغي قبل يعني الصلاة إذا كان مبتلى بهذا المرض أن يحتاط، لكن لا ينبغي له أن يوسوس. بعض الناس يأتيه الشيطان فيفسد عليه يعني دينه وصلاته فيؤخره عن الصلاة، يوهمه أن عنده سلس وما عنده سلس. فينبغي الإنسان أن لا يعني يستجيب لي يعني عبث الشيطان. المصاب يتوضأ قبل الصلاة بدقائق ثم يصلي مع الناس في المسجد، يعني لو كان السلس يخشى أن يعني في السابق لم يكن عندهم من الوسائل مثل اليوم، ولأو الآن يعني هنا الملابس الداخلية أصبح في أنواع كثيرة تعينك على يعني المحافظة على النظافة وعدم انتشار السلس في بقية ملابسك، فتستطيع أن تحتاط بهذا إن شاء الله وهو الأولى. كيف أعمل بالأركان الثلاثة المحبة والخوف والرجاء؟ وكيف يعرف المسلم أنه يحب الله سبحانه وتعالى؟ كل قلب مسلم فيه محبة، لكن قد لا تعرفها. لو جاء شخص أمامك فسب الله، كيف شعورك؟ تغضب لأنك تحب الله، لأن القلب فيه محبة لكن أنت لا تحسها. ويضرب العلماء مثل، يضرب الشيخ الندوي في مثل يقول: كان هناك شاعران هندوسي ومسلم، وكانا يشربان الخمر في فندق في الهند، فقال الهندوسي للمسلم: اعطنا قصيدة عندما سكر في محمد، أراد أن يقول قصيدة يهجو فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ المسلم كأس الخمر وضرب بها وجه الهندوسي وقال: يا قذر، تذكر محمد في هذا المجلس؟ فهو وإن كان سكران وإن كان صاحب معصية، فليس كل من يعصى الله ورسوله يكره الله ورسوله. في الحديث الشريف أن رجلا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان سمى حمار ويلقب بحمار، اسمه عبد الله، وكان كثيرا ما يضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجيء به سكران ثلاث مرات، يؤتى به ثم يجلد، يؤتى به ثم يجلد، فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فإني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. صاحب معصية ضعف إيمانه. فالإنسان كل مسلم وإن كان فاسقا في قلبه محبة لله ورسوله، وإن كان قد لا يستحضرها. وهذا فيه كلام كثير على هذه القضية، لأن بعض الناس يوسوس حتى في العبادات، كما يحدث لبعض الناس عند الصلاة، يأتي للصلاة يقول: اللهم إني نويت أصلي كذا ركعة، ويحاول اللهم اللهم حتى يقف طويلا حتى تأتي النية. ما الذي أخرجك من بيتك؟ ولماذا توضأت؟ ولماذا جئت للمسجد؟ كذلك في رمضان بعض الناس يقول: لابد أن يتذكر أنه يصوم في اليوم الثاني، يستحضر النية. أنت قد نويت أن تصوم رمضان قبل أن يأتي رمضان، النية حاصلة، فاستحضار النية طلب للشيء مع حضوره، فمحبة المسلم لربه سبحانه وتعالى موجودة في كل قلب مسلم، لكن تتفاوت. منهم من إذا رأى منكرا يغضب، وإذا رأى شيء يعني لا يرضي الله يغضب، وهذا إيمانه محبته قوية. ولكن بعض الناس قد لا يرى، قد لا يغضب ولا يكون في قلبه إنكار لهذا المنكر، فهذا ليس فيه محبة لله ورسوله، فهذا يعني دليل المحبة لله ورسوله. كيف نوفق بين الدعاء، الدعاء والعبادة، وإبراهيم عندما ألقي في النار؟ ما فهمت كيف نوفق بين الدعاء، يعني الدعاء كيف يوفق بينه؟ ما هو واضح. وجاء في الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة. على كل في العصر الحاضر يعني النامصة والمتنمصة وال يعني ما يتعلق بالحواجب وبال يعني الأسنان، يعني توسيع الفجوات بين الأسنان، هذه كلها من تغيير خلق الله. وقد لعن الرسول من فعلها عليه الصلاة والسلام، فكل إحداث أو تغيير في خلق فيها في خلق الإنسان لطلب الجمال فهذا صاحبه مما يلحقه هذا الوعيد. اللعن هو الطرد من رحمة الله، يعني هذا دعاء بالطرد من رحمة الله، فيعني هذا من أشد الدعاء. يقول كما أعلم أن هناك تفسيرا آخر الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى حتى يأتيك الموت، كيف يجمع بين التفسيرين؟ وهل التفسير الذي ذكرته قريب من تفسير الصوفية الذين يقولون كلاما قريبا من هذا؟ الصوفية يقولون أن الشخص إذا عبد الله فوصل إلى درجة المعرفة والعلم بالله يسقط عنه التكليف، فيصبح غير مكلف، لا يصوم ولا يصلي ولا يحج. فنحن نقول يعني هل هذه الدرجة بلغها سيد البشر عليه الصلاة والسلام؟ إن بلغها فنحن ما عرفناه إلا وهو عابد، وقد عبد الله حتى مات، حتى كان يقوم الليل الطويل، فكانت تقول عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ذنبك؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسيد البشر لم يسقط عنه التكليف، كيف يسقط عن بعض أتباعه؟ فهنا حتى يأتيك اليقين إما أن يكون بمعنى حتى يأتيك الموت، هذا بل هذا هو المعنى الصحيح. أما الصوفية فيقولون حتى يأتيك اليقين أي حتى تصبح في درجة من العلم بالله فيسقط عنك التكليف، وهذا قول ليس صحيحا. فالذين في النار يقولون يعني ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فهل هذه الأشياء سبقت سبب في إتيانهم اليقين الذي هو العلم؟ لا، هنا الموت، يعني حتى أتانا الموت، فهنا اليقين بمعنى الموت وليس بمعنى درجة يبلغها يعني العابد فيسقط عنه التكليف، هذا كلام ليس صحيحا.